بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك، وذكرنا ما نسينا، وعلمنا ما جهلنا. اللهم يا رب العالمين، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا رب ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا والمسلمين. اللهم إنا نتوسل إليك برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجرين وشفيع المذنبين. نتوسل به إليك أن تقبل أعمالنا، وأن تحسن أحوالنا، وتنير بالمعارف قلوبنا، وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وكنا تكلمنا في الجلسة الماضية على جزء من باب المعرفة بالله، المعرفة بالله، وقلنا أن هناك فرق بين المعرفة والعلم عند الطائفة، أي عند الصوفية. أما عند علماء الشريعة فلا فرق بين العلم والمعرفة عندهم، الاثنان بمعنى واحد. والمعرفة عند الصوفية المقصود بها أن تعرف الله بصفاته وبأفعاله. أما معرفة الذات وإدراك الذات فهذا أمر لا تستطيعه العقول، لأن الله سبحانه وتعالى قال موجها كلامه للخلق أجمعين، بما فيهم حتى الملائكة وسيدنا جبريل، بما فيهم حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ولا يحيطون به علما. فلا يحيطون به علما، هذا خبر، والخبر قابل للنسخ. حتى في الجنة لا يحيطون به علما، حتى عندما ترى في الجنة ويتجلى عليك بالرؤية في الجنة لا تراه برؤية إحاطة ولا برؤية إدراك، بل كل تجل له طبيعته وله خاصته سبحانه وتعالى، فتجلياته لخلقه لا تنتهي في مراحل ترقيهم للوصول إليه سبحانه وتعالى، حتى أن كل إنسان في كل مرحلة يزداد معرفة أنه كان لا يعرف. ولذا يقول العارفون اللهم إني أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جاهلا في جهلي. فإذا ارتقى، كلما ارتقى ازداد علما أنه ما زال يحتاج إلى العلم. والرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وأعلم الخلق على الإطلاق، فقد تجلى الله عليه بصفة العلم سبحانه وتعالى، حيث قال في المنام رأيت ربي في المنام في أحسن صورة، فسألني فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت الله أعلم، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها في نحري، فتجلى لي كل شيء وعرف. فتجلى الله على نبيه بصفة العلم فأعلمه عن كل معلوم، ولكن لما تجلى الله على نبيه بصفة العلم أعلمه عن كل معلوم، هل استوى علم نبينا بالله؟ حتى كما يدعي الوهابية أننا إذا قلنا ذلك قد جعلنا النبي موصوفا بصفة العلم التي هي لله، نقول لا، العلم إذا وصف به المخلوق فهذا العلم غير ذاتي، لكنه من الله. أما الله علمه ذاتي، وعلم الله لا يسبقه جهل، وعلم المخلوق يسبقه الجهل وعدم العلم، فشتان بين علم المخلوق وعلم الخالق سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى في حق نبيه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، فعلم آدم الأسماء كلها، ولكن علم نبينا الأسماء والحقائق، علم النبي كل شيء، ففاق النبيون في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. بالرغم من ذلك ألهمه الله سبحانه وتعالى أن يقول رب زدني علما، فدل على أن العلم لا نهاية له، والمعرفة بالله لا نهاية لها، لأن الله سبحانه وتعالى فوق كل كمال متصور وفوق كل كمال يتصوره العقل مهما ارتقى هذا العقل. فالله سبحانه وتعالى من حيث الذات لا تدرك سبحانه وتعالى لأنه قاهر فوق عباده، وأنت ما زلت عبد فمقهور، مقهور بالجهل، مقهور بالاحتياج. وإلا لو أدركته كأنك قهرته، والله قاهر. لو أدركته كأنك أحط به، وهو يقول لا يحيطون به علما، وبالتالي المعرفة عندهم لا تتجاوز معرفة الصفات والأفعال. هذه هي المعرفة. فإذا عرفت أن الله هو الفاعل في كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى صفاته هي التي تجلت في الأكوان، فتتعامل مع الأكوان أنها من المكون. فإذا تعاملت مع الله في الأكوان ولم تتعامل مع الأكوان لكونها تتحرك بذاتها بل لأن الله يحركها، فلا تتناحر معها، لأن أصلا لا تناحر، فتكون عارف بالله. ولذا تجد العارف بالله لا يصطدم مع الواقع، لا يصطدم مع الناس. لو عاش مع الكفار لا يصطدم معهم، ولو عاش مع المؤمنين لا يصطدم معهم، ولو عاش مع الجهلة لا يصطدم معهم، ولو عاش مع العلماء لا يصطدم معهم، لأنه لا يصطدم مع الواقع، لأن الواقع تجلي لله سبحانه وتعالى فيه بصفاته. فهل هو يصطدم مع ربه معروفه؟ لا يصطدم أبدا. ولذا كان يتعامل مع الواقع كما أراده الله. فإن أظهر الله في الواقع له المعصية أنكرها شرعا، مع كمال تصديقه بحكمة الله في ظهورها قلبا. وإذا رأى الطاعة حمد الله وعلم أنها من الله وأنها بتوفيقه، لا بفعل الخلق بل بفعل الفاعل فيها، لأن الخلق كلهم هم إلا مرايا، إن ظهر فيهم الكمال فمن الله، وإن ظهر فيهم النقص فمنهم. فلما علم ذلك تعامل مع الأكوان بلا اصطدام، حتى أنه يقاتل بغير اصطدام مع الواقع. والنبي قاتل واصطدم مع الكفار، لكن لم يقتتل معهم تشفيا، ولم يكن معترضا لله سبحانه وتعالى لما أظهر الكفر، ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلهم، وكانوا يحبون النبي ويحترمونه، حتى أعداؤه كانوا لا يشعرون أن هناك صدام حقيقي بين نبينا صلى الله عليه وسلم كنبي كشخص، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصطدم معهم اصطدام الأب بأبنائه حتى يقومهم. فأنت إذا اصطدم بك أبيك ليقومك لا تعترض عليه، بالرغم أنه قد يقسو عليك أحيانا. فكذلك اصطدام العارف بالله مع الأكوان ما هو إلا اصطدام لكي ينقي مرايا الأكوان لتظهر حكمة الله فيها سبحانه وتعالى. ولذا لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فكان التدافع لعمارة الأرض لا للفساد. فلما ينظر العارف بالله أن التدافع والاختلاف في الأرض ما هو إلا لإظهار الحق من الباطل، ولإظهار حكمة الله وكمال قدرته، ولإظهار توفيقه وخذلانه سبحانه وتعالى، حتى يحافظ أهل التوفيق على توفيقهم ويحمدوا الله عليه، وحتى يتعظوا بخذلان أهل الخذلان فيتجنبوا طريقهم. فإذا علموا ذلك كان الاصطدام ما هو إلا اصطدام لعمارة الأرض، واصطدام لإظهار الحق وإزهاق الباطل. ولذا لا يصطدم معه اصطدام نفسي، ولكن يصطدم معه اصطدام في الجوارح فقط، أما نفسه فرضية. والنبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يرى الواقع لا يوافقه طبعا، ولكن يوافقه دينا واعتقادا، فكان يقول العين تبكي والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو حال العارف بالله. ولذا تجد العارف بالله يأخذ حظه من كل شيء، ولا شيء يأخذ حظه منه، لأنه لا حظ له إلا في ربه، فهو منسوب إلى الله فهو عبد الله. أما الأكوان فهي منسوبة إلى هذا المخلوق الخليفة، سخر الله له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. خلق الأكوان لك لتعرف، وخلقك أنت لتعبد، فأنت منسوب إلى الله سبحانه وتعالى، أنت عبد الله. أما الدنيا فمخلوقة لك أنت لتعبد الله فيها، فإذا شغلت بما خلق من أجلك فهذه هي علامة الخذلان، وإذا لم تلهيك النعم عن المنعم فهذه علامة التوفيق، فبها ونعمة. هذه هي خلاصة المعرفة. فالمعرفة هي المعايشة، هي معايشة الله في خلق الله، فتجد الحق في الخلق. وفي هنا لا تقتضي معنى الحلول، ولكن تقتضي معنى الظهور. فلولا ظهور الله في كونه ما ظهر الكون أصلا، فهو الظاهر فوق كل شيء. هل يكون لغير الله من الظهور ما ليس لله فيكون هو المظهر له سبحانه وتعالى؟ هو الذي أظهر الدليل، فهل هو يفتقر للدليل؟ لولا ظهور الله في الدليل ما ظهر الدليل أصلا. فالله سبحانه وتعالى هو الظاهر فوق كل شيء، وهو الباطن في كل شيء سبحانه وتعالى، ليس دونه شيء وليس فوقه شيء، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، فأينما تولوا فثم وجه الله. كل هذه المعاني جعلت أهل التصوف يتعاملون مع الأكوان على أنهم يتعاملون مع المكون، لأن الأكوان لا وجود لها بذاتها، بل الذي أوجدها هو الله وهو الفاعل فيها. فإذا تعاملت معها أنت تتعامل مع المكون مباشرة، فإذا تعاملت مع النعمة فكأنك تتعامل مع المنعم من خلال النعمة بواسطة النعمة. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم النعمة وإن دقت، لأنه ينظر أنها من المنعم، وإن دقت النعمة يعظمها صلى الله عليه وسلم، ولا يحقر في الأكوان شيء، ولا يحقر ولا يسفه أحد صلى الله عليه وآله وسلم، بل إذا نظر إلى أمر لا يعجبه أعرض وأشاح كأنه لم يره، إلا أن يأتي الشرع الشريف لكمال التبليغ فينكر ويأمر صلى الله عليه وآله وسلم. وقفنا عند قوله وقال الحسين بن منصور: إذا بلغ العبد إلى مقام المعرفة أوحى الله إليه بخواطره وحرس سره أن يسنح فيه غير خاطر الحق. مقام المعرفة يجعل الإنسان في حال الإلهام، صالح لأن يلهم، يلهم بمراد الله في خلقه، لأن أحيانا تحدث بعض المواقف في الواقع تلتبس على الإنسان غير العارف بالله، لماذا فعل الله هذا، ويعترض على فعل الله. أما العارف بالله فالله سبحانه وتعالى يلهمه في قلبه مراده من هذا الفعل، فتسنح له هذه الأفكار والخواطر في سره، فلا يعترض على شيء أصلا، ويعلم أنه من الله سبحانه وتعالى، فلا يسنح في خاطره وسره إلا الحق. وقال: علامة العارف أن يكون فارغا من الدنيا والآخرة، لأنه امتلأ قلبه معرفة بالله فخلى عما سوى الله، فالآخرة كون والدنيا كون، وهو مع المكون، فلا مع دنيا ولا مع آخرة، ده مع المكون. وقال سهل بن عبد الله: المعرفة غايتها شيئان، الدهش والحيرة. الدهش لأنه يدهش من سدة لطف الله عز وجل، يصاب بحاجة اسمها الدهش. والحيرة هنا حيرة ترقي وليست حيرة شك، الحيرة هنا حيرة ترقي، كلما ارتقى في كمال المعرفة بالله كلما ازداد حيرا في كمال الله عز وجل وحيرة، ثم يرتقي مرة أخرى فيزداد حيرة في جمال الله وعظمة الله، فهذه الحيرة يسموها حيرة ترقي لا حيرة شك في المعروف. سمعت محمد بن الحسين، لأن أهل الخذلان لهم مقام الحيرة أيضا، وأهل المعرفة لهم مقام الحيرة. أهل الخذلان مقام الحيرة حيرة شك، وأهل التوفيق مقام الحيرة عندهم حيرة ترقي، فالكل محتار، ولكن هذا محتار في الترقي والآخر محتار في التدني والشك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التوفيق، لأن أهل الخذلان عداد لله برضو، لازم ربك سبحانه وتعالى يمدهم. فإذا أمد أهل المعرفة وأهل التوفيق بالحيرة يمد أهل الخذلان بالحيرة برضو، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظور. وإلا هل أنت عبد لله والآخر ليس عبدا لله؟ يعني فرعون مش عبد لله؟ ما فرعون عبد لله، طب سيدنا أبو بكر الصديق ما عبد لله؟ يبقى ده محتاج المدد وده محتاج المدد، لكن كل يعطيه على حسب قابليته. هذا من أهل الخذلان فقابليته حيرة شك فيعطيه مقام حيرة شك، والآخر قابليته في من أهل التوفيق في مقام الصدقية فحيرته حيرة ترقي فيعطيه حيرة ترقي، وهكذا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت محمد بن أحمد بن سعيد يقول، سمعت محمد بن أحمد بن سهل يقول، سمعت سعيد بن عثمان يقول، سمعت ذنون المصري يقول، أعرف الناس بالله تعالى أشدهم تحيرا فيه، لأنه يصل إلى مرحلة يسلم أمره لله، لأنه لا يدرك مدى حكمة الله وعمق معروفه في خلقه، فيقوم يسلم، فلما يسلم يستسلم، ولما يستسلم يستريح، ولما يستريح يأتي مقام يسموه مقام الرضا، وبعد ما يجي مقام الرضا ويتمكن فيه يلاقي ان كل حاجة من الله محبوبة، فيرتقي الى مقام المحبة، ثم مقام الانس، ثم مقام الود، ثم مقام اللطف، فكل شوية قاعد يرتقي. فسبحانه وتعالى الذي عفوه استغرق الذنوب كلها، فكيف يكون رضوانه؟ ورضوانه استغرق الآمال كلها، فكيف لا يكون حبه؟ وحبه أدهش العقول، فكيف لا يكون وده؟ ووده حال دون غيره، فكيف لا يكون لطفه؟ ولطف شامل العباد جميعا، فالله لطيف بعباده، أهل الخذلان وأهل التوفيق. فسبحانه وتعالى الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، والذي لا يحيطون به علما، والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وعشان كده يقول لك أعرف الناس بالله تعالى أشدهم تحيرا فيه. قلنا التحير هنا تحير ترقي، لا تحير شك، لأننا نتكلم على أهل التوفيق لا نتكلم على أهل الخذلان. وسمعته يقول، سمعت أبا بكر الرازي يقول، سمعت أبا عمر الأنطاكي يقول، قال رجل الجنيد: من أهل المعرفة أقوام يقولون إن ترك الحركات من باب البر والتقوى. ترك الحركات يعني ترك إيه؟ التكاليف. زي ما الناس بيعترضوا على التصوف يقولك آه ده في ناس متصوفة يقولك أنا أترفع عن التكليف، أو ده سألوا سن الجنيدين، فبيقولك إن في بعض الناس اللي بيدعوا المعرفة يقولك خلاص ده التكاليف دي كلها حتى نصل إلى معرفة الله، نحن وصلنا إلى معرفة الله فلا نحتاج للحركات. تمام. سيدنا الجنيد قال إيه؟ إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال، بإسقاط التكاليف يعني، وهو عندي عظيم، والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا، لأن اللي بيسرق ويزني عارف أنه بيعمل حرام فمسير يتوب، إنما التاني ده رفع نفسه عن التكليف أصلا، يعني قلع رقة التكليف من قلبه ومن عقله، إنما التاني بيعمل ويقول يا رب توب علي، بيسرق ويقول يا رب توب علي مش عايز أعمل كده تاني، ضميره مأنب، يبقى ده أحسن حالا من اللي هو أصلا ما عندوش ضمير أصلا. أدي معنى كلامه: والذي يسرق ويزني أحسن حالا من الذي يقول هذا، فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله تعالى وإلى الله رجعوا فيها، ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة. لأن احنا قلنا أن العارف بالله بدأ مريدا إلى الله سالكا، فبدأ إياك نعبده وعاد إياك نستعين، فبدأ دخل على الله بالأعمال بالتكاليف، ثم عاد من بعد الوصول إلى الله بأنه صار بعدما كان يعبد الله، صار يعبد الله بنفسه، صار يعبد الله بالله، أي باستعانة بالله. هذه معنى فقد عادوا من الله بها مرة أخرى، دخلوا عليه بالأعمال من مقام إياك نعبد، نسبوا العبادة لأنفسهم، ثم لما علموا أنه لا قوة إلا بالله، وأنه هو سبحانه وتعالى الموفق والفاعل في الخلق، فأدركوا أنهم لم يفعلوا شيء بل هو محض توفيق الله لهم، فعادوا من باب إياك نستعين، فعادوا منها به سبحانه وتعالى، فصار لهم سمعا ولهم بصرا ولهم يدا ولهم رجلا، صار الله سبحانه وتعالى فاعلا في جوارحهم، بعدما كانوا يظنون أنهم يختارون صاروا بعد ذلك يختار لهم، بعدما ظنوا أولا أنهم يدبرون صاروا يعلموا أنهم يدبر لهم سبحانه وتعالى. هذه معنى أنهم عادوا، فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله تعالى اللي هو مقام إياك نعبد، وإلى الله رجعوا فيها يعني مقام إياك نستعين، ولو بقيت 1000 عام لم أنقص من أعمال البر ذرة. وهذا حال أعرف العارفين بالله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ترك الصلاة لحظة؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فلما يجي واحد يدعي أنه هو وصل لمقام لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يبقى كذاب، يبقى مستدرج، يبقى انتقل من أهل من صورة أهل التوفيق إلى حقيقة أهل الخذلان. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن ابن آدم يكون من أهل الشقاوة فيعمل بعمل أهل السعادة حتى لا يكون بينه وبين الموت إلا ذراع يسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، والتاني يبقى من أهل السعادة. فليه بيعمل أعمل أهل الشقاوة لحد خلاص قرب يموت بعدها؟ مفيش، ربنا سبحانه وتعالى يغير حاله ويقلب حاله إلى أهل الطاعة حتى ما يكون بينه وبين الموت إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب اللي هو الكتاب الأول التوفيق الأول، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التوفيق الأول ببركة نبينا صلى الله عليه وسلم ومحبتنا له وللصالحين. وقيل لأبي يزيد بماذا وجدت هذه المعرفة؟ بيسأل سيدنا أبي يزيد البسطاني، أنت عرفت المعارف والحكم دي كلها إزاي؟ وصلت لها إزاي؟ فقال ببطن جائع وبدن عار. يعني بدن عار يعني إيه يعني؟ يعني كان بيعري عورته يعني؟ لا، المقصد البطن الجائع أنه كان لا يأكل إلا بقدر سد الرمق، فلا يأخذ نهمته من الطعام فيشبع فيكسر نومه فتقل عبادته فيقل سلوكه إلى ربه، فكان لا يأكل إلا إذا جاع، وإذا أكل لا يشبع. هذه معنى ببطن جائع. وكان لا يأكل إلا للضرورة لا للشهوة والتشهي، ولكن كان يأكل للقيام بحق العبودية، آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد، هكذا كان يقول صلى الله عليه وسلم. وكان سيدنا نوح كلما أكل طعام يقول الحمد لله الذي أطعمني ولو شاء أجعني، وكلما شرب يقول الحمد لله الذي سقاني ولو شاء عطشني ولم يروني، وإذا لبس ثوبا يقول الحمد لله الذي كساني ولو شاء أعراني، وكلما لبس حذاء يقول الحمد لله الذي حذاني ولو شاء أحفاني، وهكذا كان يستشعر نعمة الله في كل لحظة أنه لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى ببطن جائع وبدر عار، لأن معلوم أن زينة الدنيا إذا الإنسان انغمس فيها وأخذ منها فوق حاجته حالت بينه وبين الوصول إلى الحكمة. والبدن العاري أي العاري من الزينة غير الضرورية، فكان لا يغطي بدنه إلا بالضروري من الثياب فلا يتزين، والرسول يقول تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميصة، وهكذا تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش، يعني كان لا يتناول أمور الدنيا إلا بقدر ضرورة احتياجه له منها حتى لا ينشغل بالزيادات والتحسينيات والشهوات عن الوصول إلى ربه. لكن أنتم بيكلم بقى اللي بيسألوه، انشغلتم جمعتم ما لا تحتاجون لجمعه، وأكلتم ما لا تحتاجون لطعامه، ولبستم فوق حاجتكم، كل هذا شغلكم عن الوصول إلى الحكمة التي أنا فيها. وقال أبو يعقوب النهرجوري قلت لأبي يعقوب السوسي هل يتأسف العارف على شيء غير الله عز وجل؟ يعني بيقولوا هل العارف ممكن اي حاجة بقى اي شيء سوى الله يتأسف عليه لفقدان شيء او لعدم الوصول الى شيء؟ فقام قال لهم ايه، وهل يرى غيره فيتأسف عليه؟ هو شايف غير ربه عشان يتأسف؟ وعلى شكل قال ايه، ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك؟ مش كده برضو؟ ده في الحكم العطائية، لقد خاب من رضي دونك بدلا ولقد خسر من بغى عنك متحولا. دي في مناجات سيد ابن عطاء الله، هو بيعبر عن نفس المعنى. قلت فبأي عين ينظر إلى الأشياء؟ أي الأشياء سوى الله بينظر الله بأي عين؟ بعين كل من عليها فان، بعين الفناء والزوال. فإذا نظرت للأشياء التي تشتهي وعلمت أنها تفنى اضمحلت ايه وحتى شهوتك اليها تقل. تصور انت كده عايز تروح تجيب مثلا حاجة نفسك تجيب فيها، ولنفرض مثلا انت نفسك تجيب عربية، فرايح بقى الاجانس وهتشتري عربية بقى احدث موديل، يفرجك الراجل بيقول لك اصل العربية دي بكل الفلوس اللي معاك دي لكن هاخدها منك بعد لحظة، هاخد منك الفلوس دي وتاخد العربية دي وبعد لحظة اقول لك انزل خدتها منك، هتشتريها؟ ما انت بقاك في الدنيا اصلا لحظة. عشان كده في اليوم هم بينظروا للاشياء دي بعين الفناء، كأنه خدها وتركها هو مش عايز. فهمت بقى نظرة العارف؟ وعلشان كده لا ينظر للاشياء نظر تشوف، لا ينظر للاشياء نظر تشوف، لانه عارف انه هياخدها بمجرد يقبضها كده يروح سايبها تاني. طب وانا فاضي اخد واسيب، طب ما اسيبها من بابه بدل ما اضيع وقتي، ولا ينبني الا حسرة ان انا خدتها وفرقتها. طب ما انا فارقها من الاول واريح نفسي بقلبي. المفارقة هنا مفارقة قلبية مش مفارقة يعني حسية، لان قد يكون الانسان يتعامل مع الدنيا كلها وهي ليست في قلبه، هو مفارقها اصلا بقلبه ويتعامل معها بس تعبدا. ولكن ممكن الانسان الثاني تلاقيه يتعامل مع الدنيا تعامل المتشوف، وعشان كده في حصرة على طول قاعد طول النهار يقول جاتنا نيلة في حظنا الهباب، ده انا كنت عايز وعايز وزعلان وحسران وبيعض على صوابعه ندما. لكن الثاني، وعشان كده قصة الراجل بتاع السمكة كنت حكيتها لكم، عارف الراجل بتاع السمكة مع سيدنا المرسي ابو العباس، كان احد العباد جايين من المغرب قالوا له ان في ولي كبير في الاسكندرية اسمه المرسي ابو العباس وارث حال سيدي ابو الحسن الشاذلي، وكان في طريقه للحج، فقالوا له اذا وصلت الى الاسكندرية وانت في طريقك الى الحج فزره ثم بعد ذلك اطلب منه الدعاء. فهو ماشي على ساحل البحر كده من المغرب الى الاسكندرية، سفر طويل عدة شهور على ما يوصل بقى الاسكندرية، فمر في ساحل تونس فقعد يوم يستريح كده، فلاحظ ان في راجل يجي كل يوم يقف على ساحل البحر بسنارة يصطاد سمكة ويستنوا مروح. فأعجب بيه قوي، قال يا سلام ايه الحلاوة دي، ايه الزهد ده. فقام اخر يوم كده وهو ناوي يمشي استناه علشان يسلم عليه ويطلب منه الدعاء، فسلم عليه وبيطلب منه الدعاء، فقال له انت وجيتك ايه؟ قال له انا رايح الاسكندرية في طريقي الى الحج وفي هناك ولي كبير اسمه كذا. قال له اذا قابلته سله ان يدعو الله لي. قال له ادعي لك بان اخرج الدنيا من قلبي. انت يا ابو سمكة هي دي بقى الدنيا كلها؟ فبقى متعجب فراح ماشي راح الاسكندرية، فين سيدي المرسي ابو العباس؟ قعد يدلوه الشارع ده الشارع ده، دخل لها قصر بقى اللي قاعد في القصر ده هيدعي للي بتاع السمك ان ربنا يخرج الدنيا من قلبه. بقى متعجب فراح دخل على سيدنا المرسي ابو العباس، لا عنده خدم وحشم وشغلانة كبيرة، كان ربنا سبحانه وتعالى سايق عليه الدنيا وهي مش في قلبه. فلما جلس معه وبعدين ابتدى يكلم نفسه، فهو اللي قاعد عشت الملوك ده هيقول له ادعي له، فما رضاش يقول له. سيدنا المرسي ربنا سبحانه وتعالى يعني ألهمه القصة كلها، فقال له قل لصاحب السمكة يخرج الدنيا من قلبه حتى يخرج الله من قلبه هو. فقال كيف وأنت على هذا الحال وهو على هذا الحال؟ قال إنه إذا رمى السنارة تعلق قلبه بالسمكة، أما نحن فلا يتعلق قلبنا إلا بربنا. فهمت إزاي؟ فأنت ممكن الإنسان يبقى قلبه متعلق بالأشياء دون أن يحصل عليها أصلا، ويبقى هنا مفتقر إلى الأشياء. واحد تاني معاه كل الأشياء وهو مش باصص لها، ماشي على سنة النبي لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. فلو نظرت للأشياء بنظرة الفناء، وعلى شكل الرسول صلى الله عليه وسلم للناس اللي هم أهل الدنيا اللي عايزين يعضوا فيها كان يوصيهم بكثرة زيارة القبور، عشان اما يروح القبر كده يعرف، يعرف كل سكان القبور دول كانوا سكان قصور، خدوا حاجة معاهم، يوم يبتدي بعد كده تعلقه بالدنيا يقل، يوم بعد كده يجيله نشاط للوصول الى الله. فاذا نظر الانسان للاشياء بنظرة الفناء والزوال انها حتزول، يمد ايده عليها ياخدها، ده بيقول له هات كل دم قلبك ده وخد العربية دي، هتقعد مع الكرسي ده وافتح لك الباب بعد لحظة تنزل تاني وتسيبها لي وتمشي. اني عبيط بقى يدفع المبلغ ويشتريه، اني اهبل بقى، او كل الناس هبل الوقت مش كده بقى مع الدنيا، قاعدين ينفقوا اموال طائلة في اشياء حيتركوها. طب والاموال الحقيقية التي تبقى؟ بلاقي قليل من الناس اللي بينفقوا فيها. وعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه، يقول ابن ادم مالي مالي، يعني اموالي كل حاجة دي اموالي، اموالي رصيدي. شوف كأن النبي بيقول زي ما الناس بتقول، يقول ابن ادم مالي مالي، وهل لك من مالك الا ما لبست فابليت، او اكلت فافنيت، او تصدقت فابقيت، ثم بعد ذلك تتركه وتفارقه. مش هي دي الحقيقة؟ الحقيقة دي بقى العارف بالله فهمها فصارت سلوك له في حياته، انما العالم عرفها لكن ما بقاش فيها سلوك، يبقى عارفها وحافظ الحديث ويقف يقوله للناس ليل نهار، لكن ما حدش يقدر يقرب لحاجة هو عايز ياخدها وإلا يذبحها. شفت بقى ازاي؟ ليه؟ لانه ده عالم والتاني عارف. العارف تحول العلم الى سلوك، الى نظرة. مش فهمت ازاي؟ ادي الفرق بين العارف والعالم. العارف سلوكه يدل على اعتقاده، لكن العالم كلامه حلو قوي قوي لكن تشوف اعماله تتعجب، تقول بقى ده اللي حفظ القرآن كله يعمل كده، بقى ده اللي لابس عمة قد كده يعمل كده، يحرص على هذا وينتقم من هذا ولا يعفو عن من ظلم ولا يصب من قطع، ازاي ده؟ تتعجب. لكن العارف ما عندوش الحكاية. وبعدين ده ربك سبحانه وتعالى ريحك لما خليك تبص للأشياء دي بنظرة الزوال والفناء، تقوم تلاقي نفسك تبقى فرحان بربك في كل حال، أعطاك فرحان، منعك فرحان، لأن لو منعك يبقى وفر عليك الانشغال بأشياء دونه سبحانه وتعالى، فتبقى شايف أن المنع عين العطاء، لأنه منعك. أنا أديتك مثال قبل كده، أنت لو ربنا فتح عليك الدنيا الوقت وكنت من أصحاب المليارات، كنت جيت قعدت القعدة دي؟ كنت جيت قعدت القعدة دي؟ مش كده برضو؟ ولا كنت حتى فهمت الكلام ده؟ حتى لو بتوع المليارات دول جم قعدوا، هنروس ليقعد شوية ململ، مش قادر يعيش الكلام ده. وبعدين وراه اجتماع، وراه مش عارف، وراه في صفقة، يبص في الساعة وكانه جاري. يبقى الأموال دي كلها اللي جات له في ظاهرها عطاء وفي حقيقتها منع من الوصول إلى الله. يبقى لو فهم كده يخلص منها، لو فهم كده يخلص منها، لكن هو مش فاهم. فهمت بقى المسألة؟ وعلشان كده ربنا سبحانه وتعالى ريحك، بيقول لك يا عبدي ارضى بما أقمتك فيه، خلاص تكون أحب الخلق إلي، اذهب بما في أيدي الناس يحبك الناس. ايه الحلاوة دي؟ اقنع بما رزقك الله تكون اغنى الناس. انت عايز تبقى اغنى واحد؟ انت الوقت اغنى واحد، بس اقنع بما رزقك الله تبقى اغنى واحد الوقت حالا، مش محتاج تكسب مليون جنيه في المسابقة مش عارف ايه، ولا تتصل في المحمول عشان تكسب، مش عارف، مش محتاج، ولا تدور واحد يكون قريبك ومات في اخر الدنيا زي ما بيجيبوها في الافلام وانت الوارث الوحيد عشان تبقى فجأة من اصحاب الملايين. ما ينفع الكلام ده، كله تهريج، كلام تهريج ملوش معنى. من لم يشكر القليل لا يشكر الكثير. طب انت الوقت في القليل شكرته، لو ما شكرتش في القليل انت الوقت في القليل مش شاكر، والله لو اداك الملايين هتبقى كده برضو، انت اللي اعوج، اعدل نفسك. فهمت ازاي؟ فانت اقنع بما رزقك الله تكون اغنى الناس، يبقى انت قنعت الوقت، ما تحركتش، انت في مكانك، كنت افقر الخلق جات لك القناعة في قلبك بقيت اغنى الناس، وانت قاعد ما رحتش السوق ولا تجرت، يبقى الغنى منك والفقر منك انت نفسك. فهمت ازاي؟ المسألة سهلة، لكن انت عايز تبقى غني بس ايه بالتجارة وبالجهاد، واخد بالك، هو ربنا وفر عليك الحكاية. انت الوقت يا اغنى الناس، انت عبدي، انت عبدي، ده ربك اللي بيكلمك. فاذا كنت عبد الله وهو الغني خلاص استغني به. ما بيقول له ايه في المناجاة؟ كيف لا افتقر وانت الذي في الفقر اقمتني، وكيف افتقر الى غيرك وانت الذي بجودك اغنيتني. شفت الجمال؟ وكيف لا استعز، وكيف استعز وانت الذي في الذلة اركزتني، ذلة النفس، وكيف لا استعز واليك نسبتني. فالانسان كده بيكلم بيخاطب اهل الخذلان واهل التوفيق، اهل الخذلان في الذلة واهل التوفيق في العزة. فهمت ازاي؟ اهل الخذلان في الحرمان، ولو اعطيت اودية ذهب لتمنى ان بلي وديان وثلاثة واربعة فاران على طول، دول اهل الخذلان. واهل التوفيق مستغني بالله، خلاص غناه مش بالاكوان، ده غناه بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجبال تبقى ذهب وفي يد غير تراب، عمل ايه؟ ابا، لانه لو كان تشوف اليه لكان غناه بالذهب، لكن غنى النبي بالله. فلما كان غنى بالله كان اغنى الخلق، مش كده برضو؟ حكايه سهله. يبقى انت كده بعد المعلومه دي صرت اغنى الناس. شفت بقى فايده انك انت خارج من بيتك افقر الناس، بقيت اغنى الناس دلوقتي حالا برحمه الله عز وجل وتوفيق، لانك انت لو رضيت بما رزقك الله تكون اغنى الناس في الحال، اغنى الناس. ولو لم ترضى وانت اكثر الناس مالا فانت افقر الناس. فهمت بقى المسألة؟ فالمسألة الفقر والغنى منك. وقال أبو يزيد العارف طيار والزاهد سيار. ما أصل الزاهد ده بداية العارف، فالزاهد ماشي ماشي، لكن العارف يطير في المعارف، لأنه خلاص وصل بقى يعرفها يفهمها ويطيرها، مش كده برضو؟ وقيل العارف تبكي عينه ويضحك قلبه، تبكي عينه لانه هو في جسده يظهر ذلة العبودية وفي قلبه استقرت عزة الربوبية، فتجد في قلبه، في قلبه العزة وفي جسده التعامل مع الاسباب الذلة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول ايه؟ اكل كما ياكل العبد واشرب كما يشرب العبد، في الظاهر، وفي حقيقته ابيت عند ربي يطعمني ويسقين، لا بجوع ولا بعطش. شفت بقى؟ لكن هو تعبدا ياكل ويشرب تعبدا، لكن في الحقيقه لا بيجوع ولا بيعطش، لانه يبيت عند ربي يطعمه ويسقين. ادي معنى ان قلبه بيضحك لانه مع ربه، وجسده ايه بيبكي، يعني مع التعامل معه مع الاسباب. فالبكاء هنا هو التعامل مع الاسباب، وضحك القلب هو النظر الى ايه لطف الله عز وجل بعباده. وقال الجنيد لا يكون العارف عارفا حتى يكون كالارض يطؤه البر والفاجر. يعني العارف عرف ان كل الخلق دول عيال الله، فتلاقي شفقته على الخلق جميعا، ويتعامل مع الخلق جميعا بالشفقة والرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم اهل قريش هم كفار، يعملوا في اللي يعملوه، واقرا كتب السيرة وكل ما تتوسع تعرف عملوا فيه اكثر ايه، وفي الاخر يقول اللهم اهدي قومي فانهم لا يعلمون، مش كده برضو؟ صلى الله عليه وسلم. يبقى العارف لا يكون عارفا حتى يكون كالارض يطؤه البر والفاجر، وكالسحاب يظل كل شيء، وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحب. وقال يحيى بن معاذ يخرج العارف من الدنيا ولا يقضي وطره من شيئين، بكاؤه على نفسه لأن بينظر إلى ضعف البشرية، وأن هذه الضعف البشرية غير قادر على القيام بحقوق العبودية وحقوق الربوبية، فلما ينظر إلى ضعفه يبتدي يبكي حياء من الله. وعلى شكله من ضمن برضو المناجاة يعبر عن هذا المقام، يقول إلهي إن لم تدم الطاعة مني فعلا جزما بسبب ضعف البشرية فقد دامت محبة وعزما. يعني كأنه بيعتذر إلى الله بضعف بشريته وضعف عبوديته عن القيام بحقوق ربوبيته سبحانه وتعالى. إن لم تدم الطاعة مني فعلا جزما فقد دامت محبة وعزما. يخرج العارف من الدنيا ولا يقضي وطره من شيئين: بكاءه على نفسه وثناؤه على ربه عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وقال أبو يزيد: إنما نالوا المعرفة بتضييع ما لهم والوقوف على ما لهم. إنما نالوا المعرفة بالله بتضييع ما لهم من حظوظ والوقوف على ما لهم من حقوق الطاعة. يبقى بتضييع ما لهم من حظوظ النفس والوقوف مع ما له من حقوق الطاعة سبحانه وتعالى. سمعت الشيخ أبي عبد الرحمن السلمي يقول: سمعت أبي الحسين الفارسي يقول: سمعت يوسف بن علي يقول: لا يكون العارف عارفا حقا حتى لو أعطي مثل ملك سليمان عليه السلام لم يشغل عن الله طرفة عين. يعني مش حاجة تشغله عن الله أبدا حتى ولو أعطي مثل ملك سليمان. هو سيدنا ملك سليمان، سيدنا سليمان لما أوتي الملك انشغل بالملك عن ربه؟ لأنه نبي عارف ربه، عارف بالله سبحانه وتعالى معرفة الأنبياء معرفة عالية. كل الأكوان دي في نظرهم بينظرونها بعين الحقيقة أنها فانية في الحال كده، فلا ينشغل بها عن ربه عن معبوده. وسمعته يقول: سمعت أبا الحسين الفارسي يقول: سمعت ابن عطاء يقول: المعرفة على ثلاثة أركان: الهيبة والحياء والأنس. الهيبة من الله عز وجل وهو مقام العارفين، لأن مقام العلماء الخوف ومقام العارفين الهيبة، مقام العلماء الرجاء ومقام العارفين الأنس. فإذا كنت هيابا لله عز وجل ألا تقوم بحقه، مؤنسا وحشتك بربك علمت أن كل ما أقامك فيه من نعم منه استحييت أن تعصاه بنعمه، فيجي مقام الحياء. فمقام الحياء أن تستحي أن تعصي الله بما أمدك من نعم. وسمعته يقول: سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول: سمعت يوسف بن الحسين يقول: قيل لذي النون المصري: بما عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. برضو منسوب هذا الكلام لسيدنا علي بن أبي طالب، يعني عرفت ربي بتوفيق ربي لا بنفسي. هو أنا نفسي فيها حاجة؟ وأنت أصلا برضو هالك، كل شيء هالك إلا وجه، أنت نفسك فاني والله سبحانه وتعالى باقي، فكيف يعرف الفاني الباقي إلا بالباقي؟ يستحيل، لا نسبة أصلا بين المخلوق والخالق، فلا يستطيع المخلوق أن يعرف الخالق إلا بالخالق. فلذا عرفت ربي بربي، إيه بتوفيق ربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. وقيل العالم: العالم يقتدى به والعارف يهتدى به. يبقى في واحد الفرق بينك تاخده قدوة يعني كلامه يؤثر فيك، والثاني يهديك يعني يزيل من قلبك ومن طريقك الشبه التي تمنعك من الوصول إلى ربك. يبقى العارف، لكن العالم يقتدى به. العالم يقول لك الخريطة، عايز توصل لربك تعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. طب وانت ماشي اتكعبلت وقع الجرح، مين بقى اللي يعالجك؟ العارف هو بقى اللي يعالجك. فهمت بقى المسألة؟ يبقى العالم يهديك يقول لك الطريق كذا، تمشي كده وعلى ايدك اليمين هتلاقي كذا، تحول شمال تمشي على الفوق خلاص ويسيبك ويروح. طب مين بقى اللي هيمشي معاك في كل خطوة وياخد بايدك لحسن تتوه؟ هو العارف بقى. علشان كده العارف يهديك والعالم يعني يدلك. وقال الشبلي: يعني العالم يشاور والعارف يحمل. العالم يشاور لك بس كده، واخد بالك؟ لكن العالم بقى العارف بالله يحملك، هو اللي يحملك ويوديك. وادي الفرق بين اللي ليه شيخ واللي مالوش شيخ. اللي ليه شيخ بيبقى شايله، لان في ناس كتير في طريقها الى الله بتتجرح. الجرح يعني ما توصلش لأسباب كثيرة، أسباب نفسية، وأحيانا نفس أنوار الترقي لا يتحملها فيتحملها العارف عن تلميذه، يوم تلاقي تلميذه يترقى بدون ما يشعر بإيه، بالتغير السريع اللي يحصل قد لا يستوعبه قلبه. اللي بيسموه العوام يقول لك ده انجذب، ده الرجل قالوا نوع من الخلل، قاعد يذكر لحد ما خلاص فقد عقله. بتحصل لانه بيذكر بلا دليل. زي بالظبط لما يجي واحد مريض يروح ياخد العلاج من غير الطبيب، يقوم ياخد جرعة مش مناسبة ليه، وهو دواء بس ياخده مش مناسب ليه، يقوم اما ياخده يحصل له الاعراض الجانبية ويحصل له تسمم دوائي ويحصل له الشفاء، مع انه حلو، علاج حلو، بس هو استعمله غلط لانه كان لازم ياخد بجرعة معينة في وقت معين، فعايز طبيب بصير يقول له اعمل كذا وما تعملش كذا. ادي الفرق بين من له شيخ ومن لا شيخ له. صلى الله عليه وسلم من لا شيخ له لا يذكر بالاسماء المفردة ابدا، وإلا حينضر. واضح؟ نصيح، من لا شيخ له لا يذكر بالاسماء المفردة ابدا، لان كل اسم مفرد مع تكراره له تجلي وانوار معينة قد لا يتحملها قلبه. لكن لما تصلي على النبي تبقى دخلت لله من باب النبي، وهو باب امن، هتبص تلاقي النبي يحملك. فهمت ازاي؟ يبقى شيخة. وعلشان كده النبي شيخ من لا شيخ له. فلو ربنا بعت لك شيخ، هو الشيخ ده اصلا وارث محمدي، فكأن النبي برضو اللي بعته لك. فهمت ازاي؟ ما بعت لكش، او انت اصلك انتك منك ساعات تبقى راجل شوية كده، يعني ايه يسموها المعاصرة حجاب، يبقى شيخك اللي يربيك ويوصلك جارك قدامك لكن انت مش شايفه، بقى هو ده مش مالي عينك. ما اصل ايه، مزمار الحي لا يطرب، تقوم تدور وتسافر وتعمل وهو اقرب اليك منك، شيخك اللي يوصلك. ده بتايه ها، ده بالحسن وكتيره بتحصل في كل عصر، في كل عصر. ليه؟ لان المعاصرة حجاب، لان انت شايف بشريته مش شايف خصوصيته، فحجبت ببشريته بتقول بقى هو ده، تقوم تعرض عنه. طيب لو انت من هذا النوع خليك بقى بالصلاة على النبي كده، خليك وقعد صلي على النبي كتير بقى ليل نهار كده، يبقى وردك هو الصلاة على النبي وتلاوة القرآن والقيام بالفرائض والسنن الرواتب، اللي هو الامان، اللي هو الشرع اللي النبي عمله صلى الله عليه وسلم، امان لجميع الامة، يقبل جميع المآسات وتوصل فيه بالامان. فهمت ازاي؟ انما ما تقعدش بقى تقفل على نفسك الاوضه وتضل بالضلمه وتقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف، تصحى تاني يوم مجنون. ما ينفع، هتجيلنا تاني يوم مجنون. اوعى. وقال الشبلي: العارف لا يكون لغيره لاحظا، ولا بكلام غيره لافظا، ولا يرى لنفسه غير الله تعالى حافظا. يعني العارف لا يكون لغير الله لاحظا، ولا بكلام غير الله لافظا، ولا يرى لنفسه غير الله حافظا. ادي العارف. وقيل: العارف أنس بذكر الله فأوحشه من خلقه. العارف بعدما عرف جمال لذة مناجاة ربه، لما يجي يسمع بقى الناس قاعدة بتتكلم عن المسلسلات والأسعار والسياسة والخرافة، تلاقي نفسه ايه ده، يحس انه هو قاعد في وحشة، ما يصدق يبل عنه، لان كانهم جايين من عالم اخر. لا يأنس إلا بذكر ربه، لأنه خلاص عرف، مش عايز يسمع لغو بقى. تصور أنت راجل كبير كده يقعدوك في أوضة فيها حضانة، عيال أطفال صغيرين كلهم قاعدين يتخانقوا، تقول نرعى الشيبسي والبوز، هيجيلك تخلف عقل، هتقبل؟ أو أنت كده لما تعرف ربك وتلاقي الناس كلها تقول نرعى تخاني على الشيبسي والبوزه، ما هو كل سن ليه الشيبسي والبوزه بتاعه، وليه الشوكولاتة بتاعته، ما هو كل سن ليه كده. بقى تلاقي الحكايه كلها بقى لا يوم ايه العارف تبص تلاقيه يبعد عن الخلق، يعني يأنس بالوحوش في البريه اكتر ما يأنس بالخلق. شفت قد ايه؟ وعشان كده كانوا يقعدوا في الصوامع في البريه والبراري والصحاري، بعد ما عرفوا خلاص صاروا لا يأنسوا، لان اهتمامات الناس بعيده، فين هيكلمهم على ايه ولا ايه ولا ايه؟ ده قاعد يتكلم لك على الفراخ بسعرها كام، شفت البسطرمة بقت بكام، شفت سعر القماش بقى بكام، شفت المدرسة بقت مش عارف ايه، والعيال عملت ايه، والتلاجات بقت بكام، والعربيات مش عارف ايه، ويغلوا البنزين، وشفت امريكا عملت ايه في ايران، وشوف ايران عملت ايه مش عارف ايه. ايه ده كله؟ ايه الشغلانة دي كلها؟ ايه ده يا عم؟ احنا مش فاضيين للشغل دي. يلاقي قلبه ضلم، يجري يبعد. يا رب. العارف أنس بذكر الله فأوحشه من خلقه، وافتقر إلى الله فأغناه عن خلقه، وذل لله تعالى فأعزه في خلقه. وقال أبو الطيب السامري: المعرفة طلوع الحق على الأسرار. الأسرار اللي هي الأرواح بعدما ترقت، ما الروح ليها تعلق بالجسد، لأن الروح محتاجة الجسد والجسد محتاج الروح. الروح محتاجة الجسد للظهور، لأنها لا تظهر في عالم الملك إلا بالجسد. يبقى ما تعرفش تظهر في عالم الملك لما تروح داخلة جوه الجسد. فهمت إزاي؟ دي الروح، فأصبحت مفتقرة للجسد في عالم الملك، والجسد مفتقر للروح علشان هي اللي بتحركه في عالم الملك، مش كده برضو؟ فأصبح الروح لها تعلق أدنى بالجسد لتظهر، ولها تعلق أعلى بمصدرها وهي معرفة الله عز وجل. فأول ما تترقى وتقطع علاقتها بالجسد فتسلمه لبارئه، فلا تظن أنها هي التي تدبره، بل الذي دبره والذي خلقها. ثم تبقى سر بقى، ثم تنظر للجسد كده براحة، تنظر للجسد براحة. تنظر له براحة يعني ايه؟ شفت انت كده اما تقلع جلبيتك وتعلقها على الشماعة، هتفضل باصص للجلبية وتنش الدبانة اما يقف عليها؟ ها؟ او كده بقى الروح لما ترتقي تبقى سر، تبص لجسدها كأنه يعني جلباب خلعته، فتلاقي لا تعلق لها به الا بقدر ضرورة اقامة الله فيه. فيدوب بس لو تقطع يرفيه، لكن هو بيرفيه مش حاسس بيه انه بيوجعه، ولا زعلان عليه انه تقطع. شفت بقى المسألة؟ فهو جعان من زعلان انه جعان، وهو بياكل يدوب بيقوم بحق الجسد بس. فلما صارت الروح بهذا الرقي بقت اسمها سر. مش كل الروح من امر رب يعني سر؟ فتبقى سر بقى، ترجع لأصلها. المعرفة طلوع الحق على الأسرار بمواصلة الأنوار، أنوار الترق. وقيل العارف فوق ما يقول والعالم دون ما يقول. طبعا العارف التجليات اللي في قلبه أعلى مما يعبر عنه بلسانه، أوسع. فهو لما بيعبر بلسانه يعبر أقل من واقع ما في قلبه من معارف. فهمت إزاي؟ لكن العالم قد يعبر بلسانه أعلى مقاما من حاله هو نفسه. فهمت بقى المسألة؟ العارف فوق ما يقول والعالم دون ما يقول، لأن العالم حافظ شوية كلام بيقولها قبل لا يتحقق بهم، لأن سهل جدا تحفظ الكلام، لكن صعب أنك أنت تعمل بيه، وأصعب أنك أنت تعيش بيه، تبقى متعايش معاه ليل نهار. وقال أبو سليمان الداراني: إن الله تعالى يفتح للعارف وهو على فراشه ما لا يفتح لغيره وهو قائم يصلي، لأن قلبه أصبح وعاء الأسرار، فهو في كل حال حتى وهو نائم ما زال متصل بربه، صار وارثا محمديا، العين تنام والقلب لا ينام. وقال الجنيد: العارف من نطق الحق على سره عن سره وهو ساكت. العارف من نطق الحق عن سره وهو ساكت. وعلى شكل العارف بلا مجرد توصله كده من غير ما يتكلم تلاقي نفسك حصل فيك نوع من التغير، نوع من الهمة، حتى لو ما تكلمش. ليه؟ لأن الحق هو اللي بيتكلم، وكلام الحق لا بصوت ولا بحق، فمش محتاج تقعد معاه بصوت وحق. وعشان كده زيارة الأولياء الأموات فيها سر، لأن ما زال يتجلى الحق عليهم وهم في قبورهم. تبص تلاقي الأسرار تكلم الأسرار، تروح تزور الولي من دول وانت تعبان ومهموم، تخرج من عنده لا هم ولا تعب، ولا كلمك ولا تكلمت. لكن ده كلام الأرواح ده، ودي شيء مجرب. طب جرب كده زور سيد الخلق في المدينة المنورة كده وانت عندك كل الهموم، وروح اقعد في الروضة الشريفة كده وبص للمكسورة كده وافتكر حبيبك النبي وانت عندك هموم الدنيا، هتلاقي نفسك بعد شوية كأنك اتغسلت، مفيش هموم خلاص. والأولياء ما هم إلا والرأس محمديين. وعلشان كده زيارة الولي بعد وفاتك زيارتي في حال حياتي، لأن الهداية لا تتم بالألفاظ، لأن كلام الله الذي يهديك به لا بصوت ولا بحرف. افهم، فأنت لا محتاج صوت ولا حرف، أنت ممكن تقعد كده تسري فيك قشعريرة العبادة والطاعة. وعشان كده تلاقي الواحد من دول اللي بيروح يزوروا الأولية تلاقي قاعد على القهوة يتخانق ويعمل، أول ما يخش يزور الولي يروح جايب مصحف يقعد يقرأ، صح ولا لا؟ تجيله همة الطاعة على طول. جات له منين دي؟ ما كان لسه بره قاعد يتخانق، مش كده برضه؟ لكن اول ما يدخل كل واحد يعني، او حتى لو ما كانش من اهل الذكر يكبس على النوم، ما هو نوم الظالم عباد، يروح قاعد واثنين طب روح اتفرج وانت تشوف ده بتحصل الحكاية دي. واذا كان من اهل الذكر يتفتح نفسه للذكر بقى، يقعد بقى ياه يجيله الذكر كله والحلاوة كلها. يبقى بتجيلك الهمة دي منين؟ التغير المفاجئ ده بمجرد تخطي الخطوة وتقعد. الا ان الله سبحانه وتعالى يتجلى على اوليائه فتتكلم ارواحهم بلا صوت ولا حرف، فيهديك بروحك بلا صوت ولا حرف الى مراد الله منك، فتلاقي نفسك استقمت على طول. وقال ذو النون: لكل شيء عقوبة، وعقوبة العارف انقطاعي عن ذكر الله تعالى. طبعا لان العارف بعدما عرف ربه وانه يراه في كل شيء ولا يجهله في شيء ولا يغفل عنه لحظة، اذا اراد ان يسلبه الله ويعاقبه يجعله ينسى ذكره، يبقى ده بقى السلب بعد العطاء، فنسأل الله السلامة. سمعت أبا حاتم السجستاني يقول، سمعت أبا نصر السراج يقول، سمعت الوجيه يقول، سمعت أبا علي الرذباري يقول، سمعت رويما يقول: رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين. طبعا أصل غاية إخلاص المريد إيه؟ ألا يراعي الخلق في العمل، مش كده برضو؟ يبقى العمل لله خالص، ما يراعيش الخلق. إنما العارف لو راعى نفسه، يعني لو رأى نفسه في العمل يعتبر أنه راعى لأنه نفسه من الخلق. يعني غاية المخلص ألا يرى الخلق مع الله، لكن قد يرى نفسه. إنما العارف لو رأى نفسه فاعلا يعتبر أنه هو راعى، بل يرى الله فاعلا موفقا، وما توفيقي إلا بالله. يبقى رياء العارفين، بيقول لك رياء العارفين أفضل من إخلاص المريدين، لأن رياء العارفين ضد الصدق، وإخلاص المريدين إخلاص المريدين ضد الصدق، ورياء العارفين يحث على الصدق، لأن الصدق ألا تنسب أمر إلا لصاحبه وإلا تبقى كذاب. ما هو الكذب أنك أنت تنسب الشيء لغيره، لغير صاحبه. فإذا نسبت أنت العمل لغير فاعله تبقى غير صادق، مش كده برضو؟ وغير الصادق كذاب. فإذا علمت أن الله هو الذي عمل على جوارحك ووفقك فتقول أنا اللي عملت، تبقى أنت كذاب غير صادق، صح ولا لا؟ ده اللي عمل ربك سبحانه وتعالى. ما ظهرت المحاسن، الله إلهي إن ظهرت المحاسن فمن مني، إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة علي، وإن ظهرت المساوي مني فبعدلك ولك الحجة علي. فهمت المعنى بقى؟ ادي معنى كلام ايه العارفين. يا رب. وقال ابو بكر الوراق: سكوت العارف انفع وكلامه اشهى واطيب. زي ما قلت لك، العارف اما تقعد معاه وهو ساكت تيجي نفع، ولو اتكلم تبقى مش عايز يسكت، ليه؟ لانه بيلمس اشياء في نفسك فبتحس انه هو بيعالجك، بيطيب جوارحك. تبقى جايله زعلان وطهقان ومش طايق، يعلمك ازاي تقنع وازاي ترضى وازاي تبقى حلو مع الله، تلاقي نفسك استريحت. تبقى جايله عندك حرص على شيء معين، يوم يقول لك وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عودك حسن الاختيار في الماضي فعليك ان تسلم له حسن الاختيار في الحاضر وفي المستقبل. تقوم تحس انك انت كلامه يريحك وسكوته ينفعك. وقال ذو النون: الزهاد ملوك الآخرة وهم فقراء العارفين. إذا كان الزهاد ملوك الآخرة ودول بقى يعتبروا العوام بتوع العارفين، يقول العارفين إيه؟ الزهاد ملوك الآخرة وهم فقراء العارفين. وسئل الجنيد عن العارف فقال: لون الماء لون إنائه، يعني أنه بحكم وقته حسب تجلي الله فيه. إن تجلى الله عليه بصفة القبض فتجده مقبوض، بصفة البط تجده مبسوط، بصفة الرحمة تجده راحم، بصفة القهر تجده قاهر، وهكذا. فتجده هو لونه لون إنائه، مش بيقول لك رق الإناء وراقت الخمر فلا خمر ولا إناء. فإذا نظرت الإناء فكأنه خمر بلا إناء، وإذا نظرت الإناء كأنه إناء بلا خمر. فأصبح تجليات الصفة فيها رائقة، لأن العبد ما هو إلا مرايا لظهور صفات الله وتجليه. فالعارف تجد الصفة فيه رائقة ظاهرة واضحة. فهمت بقى المسألة؟ وعلشان كده ساعات تروح لبعض العارفين تجد يغلب عليه القبض، يغلب عليه البسط، واللي تعامل مع الأولياء يعرف الحاجات دي كويس. وعشان كده لما سئل عن حال العارف قالوا لا حال له، لأنه متغير، حاله متغير حسب مراد الله أن يظهره فيه من وقته. وسئل أبو يزيد عن العارف فقال: لا يرى في نومه غير الله ولا لا يرى في نومه غير الله، ولا في يقظته غير الله، ولا يوافق غير الله، ولا يطالع غير الله تعالى. سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت عبد الله بن محمد بن دمشقي يقول: سئل بعض المشايخ بما عرفت الله تعالى، فقال: بلمعة لمعت بلسان مأخوذ عن التمييز المعهود، ولفظة جرت على لسان هالك مفقود، يشير إلى وجد ظاهر ويخبر عن سر ساتر، هو هو بما أظهره وغيره بما أشكله. ثم أنشد: نطقت بلا نطق هو النطق، إنه لك النطق لفظا أو يبين عن النطق، ترأيت كي أخفى وقد كنت خافية، وألمعت لي برقا فأنطقت بالبرق. فأنطقت بالبرق. الكلام هنا سهل على نفس الكلام اللي احنا قلناه، بس هو بيعبر عنه بطريقة فيها نوع من الغموض، وهم ساعات يحبوا يغمضوا كده، ساعات يقصد هذا علشان يحول بين المعنى والمراد عن من ليس أهله. هي المسألة كلها انك انت لما ربنا سبحانه وتعالى بيأخذك من ارض الغفلة الى ارض الاعتبار والذكر، لابد ان يلمع فيك لمعة انوار في باطنك تأخذك من ظلمات الغفلة التي انت فيها. فاذا لمعت فيك هذه الانوار بدأت ينطق فيك الحق انك لم تخلق لهذه الظلمات بل خلقت للانوار، فانطلقت تعانق الانوار، فصارت الانوار تتكلم على لسانك، فصرت تتكلم بلا كلام كأنه ينطق على لسانك. هذه المسألة. وربنا سبحانه وتعالى اشار الى هذا المعنى في الايمان والنفاق: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون أصابعهم في أذنهم من الصواعق حذر الموت. يجلهم برق الإيمان ثم بعد ذلك ظلمات الطبع، فإذا غلبت ظلمات الطبع نافقوا، وإذا غلبت أنوار الإيمان آمنوا. فهو ادالك نفس التشبيه ده في القرآن. وسمعته يقول: سمعت علي بن بندار الصيرفي يقول: سمعت الجريري يقول: سئل أبو تراب عن صفة العارف فقال: الذي لا يكدره شيء ويصفو به كل شيء. لأنه أصله بالله، ماشي بالله والله لا يكذره شيء. فإذا كان هو بالله ما فيش حاجة تكذره خلاص، مستغني عن كل ما سوى الله، فإيه اللي حيكذره؟ وسمعته يقول، سمعته أبا عثمان المغربي يقول، العارف تضيء له أنوار العلم فيبصر به عجائب الغيب. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول، العارف مستهلك في بحار التحقيق، كما قال قائلهم، المعرفة أمواج تغط ترفع وتحط، اللي هي أمواج الترقي يعني. وسئل يحيى بن معاذ عن العارف فقال، رجل كائن بائن، هو نفس تعريف الصوفي برضو أيام ما كنا بنتكلم، كائن بائن يعني كائن يعني كالخلق، من حيث كينونته كالخلق، بائن أي مختلف عنهم في الحقيقة، كائن بائن يعني إنسان في وسط الناس إنسان، ولكن في حقيقته ليس كسائر الناس. ومرة قال، كان فبان، كان فانفصل عن أقرانه فصار عارفا بربه. وقال ذنون، علامة العارف ثلاث، لا يطفئ نور معرفته نور ورعه، يعني علامة العارف انه كلما ازداد معرفة يزداد تمسكا بالشرع الشريف، لان الورع هو التمسك بالشرع الشريف والبعد عن الشبهات. لا يطفئ نور معرفته، لا يطفئ نور معرفته نور ورعه، ولا يعتقد باطنا من العلم ينقض عليه ظاهرا من الحكم، يعني لا علم الباطني وتجليه ينقض حتى العلم الظاهر من الشرع الشريف، ولا تحمله كثرة نعم الله عز وجل عليه على هتك أسفار محارم الله عز وجل. وقيل، ليس بعارف من وصف المعرفة عند أبناء الآخرة، فكيف عند أبناء الدنيا؟ العارف ده مش عارف اللي يقعد يوصف حتى المعرفة عند أهل المعرفة، فكيف الذي يصفها عند أهل الدنيا اللي هم مش أهلها أصلا؟ وقال أبو سعيد، ليه؟ لأنها بتضيق العبارة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، ولو رأيتم ما رأيت، برضو في رواية ثانية، لضحكتم، قالوا وماذا رأيت يا رسول؟ قال، رأيت الجنة والنار. وقال أبو سعيد الخراز، المعرفة تأتي من عين الجود وبذل المجهود. من عين الجود يعني من عين الكرم من الله، منحة، وبذل المجهود للمحسنين الذين بذلوا الجهد مع الله، لأن رحمة الله قريب من المحسنين، فالرحمة منحة والإحسان قربة. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت محمد بن عبد الله يقول، سمعت جعفرا يقول، سئل الجنيد عن قول ذي النون المصري في صفة العارف، قال، كان ها هنا فذهب. بيقولوا له، ايه صفة العارف؟ قال لهم، كان هنا ومشي، لان العارف في دوام التغيير. فاذا سألت عن العارف اللي انت كنت قابلته امبارح مش هتلاقيه، لانه النهاردة غير امبارح، وبعد لحظة غير من شوية. ادي معنى كلام سيدنا ذي النون. فقال الجنيد، لان المعرفة بتزداد الترقي، فكلما ارتقى يعرف انه كان قبل كده مش عارف، لما يرتقي يلاقي نفسه ده قبل كده ما كنتش عارف حاجه خالص، يلاقي نفسه، وبعدين يرتقي بعد شويه يلاقي نفسه، فيقول له، اين العارف؟ ما هو كان هنا ومشي، كان متصور نفسه عارف وبعدين مشي خلاص، طبعا انه مش عارف، لما ارتقى عرف انه ما كانش عارف. فهمت؟ فقال الجنيد، العارف لا يحصره حال عن حال، ولا يحجبه منزل عن التنقل في المنازل، فهو مع أهل كل مكان بمثل الذي هو فيه، يجد مثل الذي يجدون، وينطق فيها بمعالمها لينتفعوا بها. يعني العارف يتكلم على كل المنازل وهو مش في ولا منزل، لأنه ارتقى فيها وعداها، لكن هو مش في أي منزل فيها، ولكن يتكلم عليه يدل الناس على بس ما هم فيه من منازل، لكن هو مش في أي حاجة منها. وسمعته يقول، سمعت عبد الله الرازي يقول، سمعت محمد بن الفضل يقول، المعرفة حياة القلب مع الله تعالى. وسمعته يقول، سمعت أحمد بن علي بن جعفر يقول، سمعت الكتاني يقول، سئل أبو سعيد الخراز، هل يصير العارف إلى حال يكفو عليه البكاء، يصعب عليه البكاء يعني؟ فقال، نعم، إنما البكاء في أوقات سيرهم إلى الله تعالى، فإذا نزلوا لحقائق القرب وذاقوا طعم الوصول من بره زال عنهم ذلك، يقل بكاءهم بقى خلاص. أصله أنت مسافر وفتح الشباك والهواء بيضرب في عينك، عينك تدمع مش كده برضو؟ لكن وصلت خلاص عينك هتدمع ليه بقى؟ خلاص بقت قرة عين، فهمت ازاي؟ يا رب يا كريم. وكده يبقى انتهينا الحمد لله من باب معرفة الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل المعرفة. اللهم عرفنا بحقائق أهل القرب وحققنا بحقائقهم واجعلنا على قدمهم واسلك بنا مسالكهم وخذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليه. ونقف على باب المحبة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل محبته وخاصته يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بأنوار نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم.